هذا الشاب الظريف الذي محافظ على أدب الإسلام بكره بس يكبر يروحه يتأثر، لأنه طبيعة المجتمع القاسي أنه يفسد الصالح، لأنه الكثير يتغلب على القليل. وهذا مثال اللي ممكن أنت تشوفه بعينك. إذا كان عندك في البيت كون بصل، بصل الوحدة إذا بدأ فيها الفساد تشوف أقرب بصل إليها بدأ يتسرب الفساد إليها، أما البعيد عنها يصيب الفساد تنعدى منها. العدوى يا حبيبي نوعين، عدوى مادية وعدوى معنوية خلقية. فكما يعدي الشيء المادي جنسه من المادي، فذلك يعدي المعنوي جنسه في المعنوي أيضا. لذلك قال عليه السلام مربيا لنا نحن المسلمين صغار وكبار، قال مثل الجليس الصالح كمثل الرأي الرزق، إما أن يعطيك مجانا بلاش وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال ربحان منه، يا بيعطيك بلاش يا أنك أنت تشتري منه ربحك كمان، بدل ما تنزل على السوق وصاح الله ولا نشون الجليس الصالح بلاش. وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فأنت على كل حال هنا خسران وهنا ربحا. ليش؟ هذا مثل الجليس الصالح وذاك مثل الجليس السيء. لذلك قال عليه السلام في الحديث الآخر المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. شو معنى لا تتراءى نارهما؟ انت تعرف ممكن سمعت او قرات العرب قديما كان غالب سكنهم في الخيام مثل البدو، تعرف البدو؟ كل صاحب خيمه يشعل النار قدام خيمته يعمل فيها قهوه ويطبخ والى اخره. الرسول كلم العرب بعاداتهم، قال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني المسلم ما يسكن قريب من المشرك، بحيث ان كل واحد من المسلم او المشرك شعل النار يرى نار الاخر. لا، بيقول المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني يبعد عنه المسلم، ما يسكن من النار شعل، يسكن بعيد عنه. ليه؟ لانه عاداته غير عادات المسلم، فيخشى الرسول أن تأثر عادات المسلم على الكافر. أنت شايف أن المجتمع الإسلامي الفتاة المؤمنة الصالحة العفيفة المتحجبة تدخل الجامعة بعد سنتين ثلاثة تاخذ الشهادة تشوفها تطورت تغيرت تماما. ليش؟ أفسدوها في الجامعة. صحيح في منهم المؤمنات قويات يصبر، لكن هذا التنبيهات كبيرة جدا. لذلك قال الشاعر العربي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. إذا ما تعرف فلان ما بتعرفه يا ترى صالح ما كويس ولا مفرق، شوفوا معي بيمشي. إذا بيمشي مع الشباب المسلم أصحابين الذكور مثل أبوك ومثلي أنا، فما هذا الطيب. وإذا شفته بيمشي مع الشباب بيلبس البنطلون الضيق ويقسم قاده وأكثر من ذلك هناك، هذا منحرف، هذا من صعب الأشواق. لذلك قال صحيح عن المرء لا يتسل هو السلام قليله، وكل مقارن بالمقارن يقتدي. أنت ما تكفي أنك تكون لابس ساعات العرفة والجماعة الآخرين كاشفين العرفة، بل بدك تحط حالك في مجتمع صالح على أنه ما بخلي نفسي تفوتني الفرصة وإلا أنت وأبوك معك، أنه ما تشوفوا حالكم أنتم ساعتين عرفتكم، لأنه هالستر هذا مش كافي. لأنه مش المقصود أنه نستر عورتنا ما نشوف، أنه أنا لحمي مثلا بشرتي بيضاء ولا سمراء ولا سوداء وأنت كذلك، لا، في شيء ثاني ما لازم يكون هيك. المنطلون أنا فخذي بلال لحم، هذاك معظم، لا عظم دون لحم. هذا كمان أمر يخنفي الكتاب تماما. ولذلك نحن لما ألفنا الكتاب حجاب المرأة المسلمة وضعنا هناك شروط لحجاب المرأة مانع، من جملتها قلنا أن لا يكون الحجاب يصف أو يشك، يشك يعني يكون مثل جربات تبين عيون، هذا يبين تحت الجورب الأسود اللحم الأبيض، هذا من فتن الشيطان ولعبه من الإنسان. هذا لا كمان جربات بس أنا جبت لك مثال أوضح. هذا اسمه يشك، يعني بيكشف عن لون البشرة. هذا ما بيجوز طبعا إسلاميا، لكن لو كان ما بيكشف عن لون البشرة لكن بحجب العضو كمان ما بيجوز. لذلك قول أبو خلي عودك من هلا أنك تلبس، بدي أقول لك البنطلون العريض هذا ليس موجودا، إذا لبسك الجلابية أحسن. لكن هو ما راح يعمل إيه إلا حتى يعمل هو بنفسه. نعم.